فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قاتلوهم يعذبهم

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله.